إذا صلى رجل على فراش غير طاهر واضعا فوق الفراش سجادة طاهرة فهل هو آثم؟ وما مدى صحة هذه الصلاة؟ اختلف العلماء هل الطهارة شرط في صحة الصلاة أم هي واجب مستقل لقوله عز وجل وثيابك فطهر، وهو قول الإمام مالك أنها واجبة مستقلة. نعم، فعلى هذا أنت يعني على هذا لا تبطل الصلاة، وأنت إذا وضعت بينك وبين النجاسة حائلة وساترة ولست مباشرا لها فلا أعلم مانعا من هذا. بعضهم يقول إذا كانت النجاسة تتحرك أو الثوب النجس يتحرك بتحركه فالصلاة باطلة، لكن يا إخواننا ليس هناك دليل على هذا، بل وضع السلاح على كتف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هديه ساجدا. عليه فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، الحديث باسمنا لداود من حديث أبي سعيد الخدري، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله نعالنا، نعال عليك فخلعنا نعالنا. فقال أن جبريل أخبرني أن به ماذا؟ هذا يحتمل أن يكون نجسا وأن يكون قادرا فقط. فماذا بارك الله فيكم؟ فهذه الأدلة تدل على أن النجاسة لا تبطل الصلاة، لكن الواجب هو الابتعاد عنها لقوله تعالى وثيابك فطهر.